فتحلف لك اليهود. كيف الاساس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول اليهود؟ في باب الدعاوي يقبل المدعي او المنكر ولو كان يهوديا او نصرانيا. نعم عباره لا حلف لرفع الدعوه لدفع المدعى علي يدافع عن نفسه باليمين. من شهادة بارك الله فيك دفع دعوة في الدعوة مصدق إذا ادعي على فاسق أو كافر أو فاجر أو مؤمن أو بر نقبل يمينه في دفع الدعوة عنه مهما كان ولو كان أكثر من الكاذبين.